بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت: الخامس جمع المذكر السالم كالزيدون والمسلمون، فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. وأقول: الباب الخامس مما خرج عن الأصل جمع المذكر السالم. السالم نعت لجمع. واحترزت بالمذكر عن المؤنث كهندات وزينبات، وبالسالم عن المكسر كغلمان وزيود جمع غلام وزيد. وحكم هذا الجمع أنه يرفع بالواو نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. قل: مسلمين، تكسر ما قبل الياء وتفتح ما بعد الياء وهو النون، عكس ماذا؟ عكس التثنية. نيابة عن الكسرة والفتحة تقول: جاء الزيدون والمسلمون، ومررت بالزيدين والمسلمين، ورأيت الزيدين والمسلمين. وإنما مثلت بالمثالين ليعلم أن هذا الجمع يكون في أعلام العقلاء وصفاتهم، لأن زيد هذا علم، ومسلم هذه صفة مشتق يعني، فزيد مجامد ومسلم مشتق، فيريد تعمد ابن هشام أن يمثل بهذه المثالين ليبين أن جمع مذكر السالم إنما يجمع منه ما كان من هذا الباب، إما أن يكون جامدا عاقلا، وإما أن يكون مشتقا عاقلا. جامد العاقل مثل زيد، والمشتق العاقل مثل مسلم، وله شروط أخرى تعرف في مظانها. نعم، ذكر كثيرا من هذه الشروط محي الدين في الحاشية. فإن قلت: فما تصنع في المقيمين من قوله تعالى في سورة النساء: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين، يعني كان الظاهر أن يقول والمقيمون، لكنه جاء بالياء والمقيمين الصلاة، فإنه جاء بالياء، وقد كان مقتضى قياسي ما ذكرت أن يكون بالواو. أنت قلت إن الجمع ذكر السالم يرفع بالواو، طيب هذا كان ينبغي أن يرفع بالواو لأنه معطوف على المرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو كما ذكرت. وما تصنع، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: وما تصنع بالصابئون من قوله تعالى في السورة التي تليها، وهي سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، وكان الظاهر أن يقول والصابئين، فإنه جاء بالواو، وقد كان مقتضى قياسي ما ذكرت أن يكون والصابئين بالياء. لماذا؟ لأنه معطوف على منصوب. إن الذين، لأنه معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، وجمع المذكر السالم ينصب بالياء كما ذكرته، فكيف تجيب عن هذا الإشكال؟ قلت: أما الآية الأولى ففيها أوجه، أرجحها وجهان. أحدهما أن المقيمين نصب على المدح، وتقديره وأمدح المقيمين، يعني كل ما في الأمر إيش؟ أن المقيمين مفعول به لفعل محذوف، تقديره أمدح، فيصبح المعنى هكذا: وأمدح المقيمين الصلاة، هذا منصوب على المدح، وتقديره وأمدح المقيمين، وهو قول سيبويه والمحققين. نعم. وإنما قطعت هذه الصفة عن بقية الصفات، يعني لماذا لم يقل والمقيمون وقال والمقيمين؟ لماذا قطع عن باقي الصفات السابقة؟ قال: لبيان فضل الصلاة على غيرها، يعني حتى لما يسمع السامع، إذا كان يعرف القواعد العربية، لما يسمع فجأة قارئ يقرأ والمقيمين، هو كان متوقع أنك ستقول والمقيمون، فلما قلت والمقيمين هذا لفت انتباهه، فهذا يجعله يركز على هذه الجملة أكثر، وهذا يدل على أهمية الصلاة. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني وثانيهما أنه مخفوض، يعني مقيمين مجرور، لأنه معطوف على ما، في قوله تعالى بما، بما، ما هذا اسم موصول بمعنى الذي، وهو في محل جر بالباء، فتعطف المقيمين على ما، والمعطوف على المجرور مجرور، فيصبح المعنى هكذا، أي يؤمنون بالكتب وبالمقيمين الصلاة. طيب من هم المقيمون الصلاة؟ وهم الأنبياء. فكأنه قال يؤمنون بالكتب ويؤمنون بالرسل. لكن ما الموصولة بغير العاقب؟ طيب وإذا كان غير العاقل الأنبياء، يعني تقصد أنه سيكون الصلاة. طيب ما في مشكلة، لكن المقيمين، المقيمين جمع ذكر سالم وعاقل، نحن نشترط أن يكون عاقل في جمع ذكر سالم، أما ما فهي غير العاقل، أنا معك، فتكون قد عطفت عاقلا على غير عاقل، إيش الإشكال؟ صح؟ فيصبح المعنى هكذا. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك، ما هو الذي أنزل إليك؟ أي الكتب، ويؤمنون بما أنزل، بما أنزل من قبل، يؤمنون بما أنزل إليك القرآن، ويؤمنون بما أنزل من قبلك الكتب، ويؤمنون أيضا بالمقيمين الصلاة. من هم المقيمون الصلاة؟ الأنبياء والرسل. فكأنه قال يؤمنون بالكتب والرسالة والرسل، فيكون ذكر ركنين من أركان الإيمان. ما يخطر ببال، أي يؤمنون بالكتب وبالمقيمين الصلاة وهم الأنبياء، وفي مصحف عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، والمقيمون، والمقيمون بالواو، وهي قراءة مالك بن دينار والجحدري وعيسى الثقفي، ولا إشكال فيها، يعني هذه على الأصل. وأما الآية الثانية ففيها أيضا أوجه، أرجحها وجهان، يعني أجاب العلماء عن هذه الآية بأوجه كثيرة، لكن ابن هشام يقول سأختار منها وجهين هما الأرجح. أحدهما الآية هي إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، طيب أحدهما أن يكون الذين هادوا مرتفعا بالابتداء، يعني كيف؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا، هذه جملة ابتدائية ليست معطوفة على ماذا؟ على الذين آمنوا. ويكون والصابئون والنصارى معطوف على ماذا؟ على الذين هادوا، والمعطوف على المرفوع مرفوع. إذن والصابئون والنصارى عطفا عليه، والخبر محذوف، لأن حينئذ ستحتاج أن تبحث عن خبر لهذا المبتدأ الذي أنت جعلته مبتدأ، الذي هو الذين هادوا، والخبر محذوف. والجملة في نية التأخير عما في حيز إن من اسمها وخبرها. إن الذين آمنوا هذه أخذت اسمها وخبرها، ثم بعد ذلك والذين هادوا والصابئون والنصارى هذه نؤخرها مع خبرها المحذوف، فيصبح التركيب هكذا كأنه قيل إن الذين آمنوا بألسنتهم، من آمن منهم بقلبه، إن الذين آمنوا بألسنتهم من هم؟ من آمن منهم أي بقلبه، إلى آخر الآية. ثم قيل والذين هادوا والصابئون والنصارى كذلك. فماذا فعلنا؟ أعطينا إن اسمها وخبرها، والذين هادوا الذين الذي جعلناه مبتدأ أخرناه وقدرنا له خبرا. أما خبر الأول، أعني خبر إن الذين، فهو من آمن منهم. ولاحظ أن المصنف ماذا قال؟ قال إن الذين آمنوا بألسنتهم من هم؟ من آمن منهم بقلبه. لماذا غاير بينهما؟ لماذا أضاف كلمة بقلبه؟ حتى نعم، حتى يحصل مغايرة بين المبتدأ والخبر، يعني بمعنى أن حتى تحصل الفائدة، لأن الخبر ما هو؟ الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. هل يجوز أن تقول زيد زيد؟ على أن زيد مبتدا وزيد خبر ما استفدنا شيئا، لكن حتى تحصل الفائدة فسر الإيمان في الأول باللسان والإيمان في الثاني بالقلب، فقال إن الذين آمنوا بألسنتهم من آمن منهم أي بقلبه بالله إلى آخر الآية، إلى آخر الآية. ثم بعد أن فرغنا من إعطاء إن واسمها وخبرها وهو وقدمناه، بعد ذلك نقول والذين هادوا، هذا مبتدأ، والصابئون معطوف عليه، والنصارى معطوف عليه، كذلك كذلك هذا هو الخبر، خبر الذين، أي حكمهم كحكم السابقين. طيب، والثاني أي التوجيه الثاني أن يكون الأمر على ما ذكرناه من ارتفاع الذين هادوا بالابتداء، نقول الذين هادوا مبتدا، وكون ما بعده عطفا عليه، يعني إيش؟ الصابئون والنصارى. لكن الفرق الآن أننا لن نقول أن الخبر محذوف، وإنما سنقول أن الخبر مذكور، ولكن يكون الخبر المذكور له، له يعني لمن؟ للذين هادوا. حينئذ نحتاج أن نقدر خبر لمن؟ للذين آمنوا. أحسنت. ويكون خبر إن، أي إن الذين آمنوا، محذوفا مدلولا عليه بخبر المبتدأ، يعني استفدناه من المذكور، نفسر المحذوف استفادة من المذكور. ويكون خبر إن محذوفا مدلولا عليه بخبر المبتدأ، فكأنه قيل إن الذين آمنوا من آمن منهم، هذا من آمن منهم هذا المحذوف، من أين جئنا به هذا المحذوف؟ كيف عرفنا؟ خبر من المذكور، من المذكور، فهذا من آمن منهم هذا كان محذوفا. نحن الذين قدرنا، كيف قدرناه؟ كيف عرفنا؟ عرفناه من المذكور في خبر الذين هادوا، لأنك خلاص جعلت من آمن منهم جعلته خبرا للذين هادوا المذكور، كأنه قيل إن الذين آمنوا من آمن منهم، فأعطيت الاسم، أعطيت إن اسمها وهو الذين، وأعطيته الخبر وهو محذوف تقديره من آمن منهم. كيف عرفنا هذا التقدير؟ من المذكور. ثم قيل بعد ذلك والذين هادوا، ثم تكمل الآية طبيعي، الذين هادوا والنصارى والصابئون من آمن منهم، مبتدأ موجود والخبر موجود وليس فيه تقدير. واضح هذا؟ يعني الفرق بين الوجهين أن في الأول الخبر محذوف وفي الثاني الخبر موجود، وفي النهاية يعني مربط الفرس وبيت القصيد أنك تجعل الذين هادوا لا تجعله معطوفا على إيش؟ على الذين آمنوا، لأنك لو جعلته معطوفا على الذين آمنوا لزم النص وسيشكل عليك الصابئين، لكن إذا جعلته مبتدأ فالأمر سهل، بعد ذلك تقول إما خبره محذوف وإما أن تقول خبره موجود. والوجه الأول أجود لأن فيه تقديم الدليل، لأنك يعني ذكر الدليل، ذكر اللفظ أولا ثم حذف في الثاني، عرفت الفرق بينهم؟ قال والوجه الأول أجود، لماذا؟ قال لأن الحذف من الثاني يعني من الجملة الثانية لدلالة الأول أولى من العكس، نحن نحذف من الثاني لأن الأول دل عليه، أم تحذف من الجملة الأولى لأن الثانية دلت عليه؟ تحذف من الثانية، يعني الأصل أن يتقدم أولا ثم لما يأتي مرة أخرى نحذفه لأنه تقدم. هذا الذي جعل ابن هشام يقول إن الوجه الأول أجود. والوجه الأول أجود لأن الحذف من الثاني أي من الكلام الثاني لدلالة الأول أولى من العكس. وقرأ أبي بن كعب والصابئين بالياء وهي مروية عن ابن كثير ولا إشكال فيها. ثم قلت وألحق به أولو وعالمون وأراضون وسنون وعشرون وبابهما وأهلون وعليون ونحوه. وأقول ألحق بجمع المذكر السالم ألفاظ، هذه تلحق بجمع المذكر السالم فتعامل معاملته، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، وهي عند التحقيق ليست بجمع مذكر سالم وإنما هي مجازا يقال لها جمع مذكر سالم. لماذا؟ لأنها فقدت شرطا من شروط جمع مذكر السالم، منها أولو، أولو ملحق، لماذا؟ ليس له مفرد وليس بجمع وإنما هو اسم جمع لا واحد له من لفظه. ما معنى أولو؟ يعني أصحاب، وإنما له واحد من معناه، لأن معنى أولو أصحاب ومفرد أصحاب صاحب، إذن له مفرد من معناه وليس له مفرد من لفظه، يشبه من؟ أولات. أولات. نعم. وإنما له واحد من معناه وهو ذو، ذو بمعنى صاحب. ومن شواهده قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. ولا، لا هذه ناهية جازمة. يأتلي، يأتل فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وآبة جزمه حذف الياء، وأصله يأتلي ومعناه يحلف، ومعناه يحلف يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى. وهو يفتعل أي على وزن يفتعل من الألية، والألية هي اليمين والحلف. علي ألية إن كنت أدري أينقص حب ليلى أم يزيد. إذن ألية هي الحلف. آليت حب العراق، آليت على كذا، فآليت كما قال لعشاء، فآليت أن لا أرثي لها من كلالة ولا من ندى حتى تلاقي محمدا. وهو يفتعل من الألية وهي اليمين، أو من قولهم ما ألوت جهدا أي ما قصرت. العرب تقول ما ألوت جهدا في إصلاح البيت يعني ما قصرت. فإذا فسرته بألوت جهدا أي لم أقصر، هذا يتعدى بفي، تقول لم آلو في صلاتي يعني لم أقصر في صلاتي. وإذا فسرته بالألية فهذا يتعدى بعلى، يقال آلى فلان على كذا يعني حلف على كذا. حينئذ قال ابن هشام وعلى الأول، فأصل أن يؤتوا في الآية أصله هكذا على أن لا يؤتوا، هذا فسرته بمعنى إيش؟ الحلف. فيصبح معنى الآية ولا يحلف أولو الفضل على ألا يؤتوا. والمقصود به من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما حلف ألا يعطي مسطح الذي يعني حصلت له القصة مع عائشة، الذي تكلم في عائشة. فيا الله يقول له لا يحلف أبو بكر على ألا يعطي مسطحا. فأصل أن يؤتوا أصله على ألا يؤتوا، حذف حرف الجر منه ونص على على لأنها هي المناسبة لي الألية على ألا ألا ألا. نعم. فحذفت على ولا، كما قال الله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا أي لأن لا تضلوا. الله عز وجل يبين لنا لأجل أن نضل أو لأجل أن لا نضل، لأجل أن لا نضل. فتقدير الآية يبين الله لكم أن تضلوا أي يبين الله لكم لأن لا تضلوا. وكذلك ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أي على أن لا يؤتوا. وأما على الثاني، وعلى الثاني أي إذا فسرت يأتلي بمعنى التقصير، فأصله في أن يؤتوا ولا يقصر أولو الفضل والسعة منكم في أن يعطوا المحتاجين. حينئذ نعد الفعل بإيش؟ بفي. وهل نحتاج إلى حرف النفي؟ لا، لا نحتاج إليه، فتكون يؤتوا على بابها. وعلى الثاني فأصله في أن يؤتوا، فحذفت في خاصة يعني فقط. وقرئ ولا يتألى، وأصله يتألى، حذفت منه الألف للجزم، حذف منه الألف للجزم. وهو يتفعل يعني على وزن تفعل من الألية أيضا الحلف. ومنه الحديث أن سلم قال يعني قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي يعني يحلف علي أن لا أغفر لفلان. وأولو فاعل، فاعل يأتي وعلامة رفعه الواو، وأولي مفعول بيؤتو وعلامة نصبه الياء. طبعا القراءة الثانية هذه ولا يتألى تؤكد إيش؟ تؤكد أن يأتلي بمعنى الحلف وليس بمعنى التقصير، لأن القراءات تفسر بعضها بعضا. وقال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، فهذا مثال المجرور وذانك مثال المرفوع والمنصوب. ماذا يقصد بذانك؟ يقصد آية النور. نعم. أي يؤتوا أولي ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أي يؤتوا أولي القربة هذا مثال مرفوع. طيب وأين المنصوب؟ أين المرفوع؟ أين المرفوع؟ ولا يأتي لي أولو، صح؟ نعم. أين المنصوب؟ أولي، في نفس الآية أولي. ومنها أي من الألفاظ الملحقة عالمون وعشرون وبابه إلى التسعين، من عشرين إلى تسعين هذا كله ملحق، فإنها أسماء جموع أيضا لا واحدة لها من لفظها لذلك ألحقت، فهذا جمع ذكر سالم مجازي وليس بحقيقي. ومنها أرضون وهو بفتح الراء وهو جمع تكسير لمؤنث لا يعقل، يعني انظر الاختراقات كيف، أولا هو جمع تكسير وليس إيش، ليس جمع مذكر سالم. لماذا؟ لأن مفرده أرض، لما جمع قال أرض تكسر، فإذا هذا شذوذ. الشذوذ الثاني هو لمؤنث وجمع مذكر سالم، هو ليش؟ للذكور، اسمه جمع مذكر. ثالثا لما لا يعقل، وجمع مذكر أصلا للعقلاء، فثلاث شذوذات فيه. وأيضا يعني الرابع أنه ليس بعلم، ليس بعلم ولا بمشتق، وإنما يجمع من هذا الباب ما كان علما جامدا أو كان مشتقا كمسلم وزيد، هذا لا هو علم ولا هو مشتق، ففيه أربع شذوذات. ومع ذلك العرب ألحقته بجمع مذكر سالم لأن مفرده أرض ساكن الراء، والأرض مؤنثة بدليل وأخرجت، الأرض لم يقل أخرج، دل على أن الأرض مؤنث، وهي مما لا يعقل قطعا، وإنما حق هذا الإعراب أي الذي يجمع بالواو والنون أن يكون في جمع تصحيح لمذكر عاقل، تقول هذه أرض ورأيت أرض ومررت بأرضين. وفي الحديث من غصب قيد شبر يعني مقدار شبر من أرض طوقه من سبع أرض، سبع مضاف وأراضين مضاف إليه مجرور على مجره الياء لأنه ملحق بجمع مذكر سالم، وربما يوم القيامة، وربما سكنت الراء في الضرورة الشعرية كقوله وهو كعب بن معدان الأشقري لقد ضجت الأرضون إذ قام من بني هداد خطيب فوق أعواد من بري، لقد ضجت الأرضون كان الأصل يقول الأرضون لكن سكنه ليش؟ ضرورة شعرية. هداد على وزن سحاب وهو حي من اليمن، ويروى مكانه إذ قام من بني سدوس، نعم، فهو يهجو قوما بأنهم ليسوا أهلا للتقدم ولا للرياسة وأنهم لا يحسنون الكلام ولا الخطبة، وذكر أن الأرض اضطربت وضج أهلها حين قام هؤلاء القوم، حين قام من هؤلاء القوم خطيب يخطب الناس، يعني أن الأرض لم تتحمل هذا القبح يعني والسوء. نعم. ومنها سنون وهو كأرضون لأنه جمع سنة، وهذا أيضا شاذ يعني ملحق بجمع سالم، فهو أولا غير عاقل وهو مؤنث وهو ليس بعلم ولا بمشتق، وأيضا تكسير. لماذا؟ لأنه جمع سنة، وسنة مفتوح الأول صح؟ لما جمع ماذا صار؟ مكسور. سنون كسرت السين، إذا تكسر أم لا؟ تكسر، مكسور الأول. وسنة مؤنث غير عاقل، مؤنث غير عاقل، وأصله سنون أو سنهن. أصل سنة، أصل هذه التاء أصله إما واو وهذا عند أكثر العرب، أو أصله هاء، بدليل قولهم في جمعه بالألف والتاء يعني بجمع المؤنث سالم سنوات، وهذا عند الجمهور، وبعض العرب يقول سنهات وسنهات. فلما جمعت العرب سنة على سنوات عرفنا أن أصل اللام إيش؟ واو، أصل الكلمة واو. ولما جمعوا سنة، بعض العرب جمعت سنة على سنة وسنهات، عرفنا أن أصله إما واو وإما ها، لأن الجموع ترد الأشياء إلى أصولها. وأيضا مما يدل، مما يرد الشيء إلى أصله أن تسنده إلى تاء الفاعل، صح؟ رمى، أسنده إلى تاء الفاعل رميت، فتعرف أن أصله يا، صح؟ كذلك لما العرب أسندت سنة واشتقت منه فعلا قالوا، وقولهم في اشتقاق الفعل منه سانهت وسانيت، فأرجعوا الهاء وهنا جاءت الياء، وأصل سانيت سانوت، أصل هذه الياء أصلها واو، فقلبوا الواو ياء حين تجاوزت متطرفة ثلاثة أحرف. هذه قاعدة صرفية، أن الياء أن الواو تقلب ياء إذا تجاوزت ثلاثة أحرف وكانت طرفا، حين تجاوزت متطرفة يعني تكون طرفا ويكون قبلها ثلاثة أحرف، هذه قاعدة صرفية. ومعنى قول العرب سانهت فلانا يعني شاركته في السنة، سانهت فلانا يعني شاركته في السنة. ومن شواهد سنين قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين. تقرأ 100 على وجهين، منونة وغير منونة، 300 هذا بالتنوين و300 سنين. فبناء على تشكيل 100 سنعرب سنين، فمن نونها أي نون 100 فقال 100، فماذا يكون إعراب سنين؟ فالسنين بدل، بدل من ماذا؟ بدل من 3، وبدل المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع ذكر سالم، فهي منصوبة والياء علامة النصب. قيل أو مجرورة بدل من 100، يعني إما أن نجعل سنين بدل من 3 أو نجعله بدل من 100. إذا جعلته بدل من 3 فهو منصوب، وإذا جعلته بدل من 100 فهو مجرور، لأن بدل مجرور مجرور. قيل أو مجرورة بدل من 100 والياء علامة الجر، وفيه نظر. لماذا؟ لأن البدل كما هو معروف يعتبر لصحته، يعني يشترط لصحته إحلاله محل الأول مع بقاء المعنى، صح؟ يقولون البدل على نية إيش؟ على نية، نعم، على نية تكرار العامل. لما تقول جاء الأمير زيد تقديره جاء الأمير جاء زيد، جاء الأمير جاء زيد، فهنا لو فعلنا هذا سيصبح المعنى هكذا، نعم. ولو قيل 3 سنين لاختل المعنى كما ترى، يعني لو وضعنا البدل مكان المبدل منه ماذا سيصبح المعنى؟ هكذا ولبثوا في كهفهم 3 سنين، لأنك ستجعل البدل الذي هو سنين، وأنت قلت إن السنين بدل من 100، إذن ضع البدل مكان المبدل منه، يصبح المعنى هكذا ولبثوا في كهفهم 3 سنين. هل هذا صحيح؟ هذا فاسد. فإذا فسد لا يجوز أن يرجع بدلا، بخلاف قولك جاء الأمير زيد، ضع زيد مكان الأمير تقول جاء زيد، صح المعنى. ولو قيل 3 سنين لاختل المعنى كما ترى، هذا إذن التوجيه الأول، هذا إذا نونت 100. طيب إذا لم تنون 100 سهل، ومن لم ينونها يعني قال 100، فسنين مضاف إليه، فيصبح 100 مضاف وسنين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، فهي مخفوضة والياء علامة الخفض. ولم تقع في القرآن مرفوعة سنون، لم تأتي في القرآن مرفوعة، جاء سنين فقط سواء كان مجرورة أو منصوبة. ومثالها قول القائل ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. أبو تمام ليس ممن استشهدوا بشعره لأنه توفي سنة 321، لكن ابن هشام استملح الأبيات فجاء بها. أعوام وصل كان ينسي طولها ذكر النوى فكأنها أيام، ثم انبرت أيام هجر أردفت نحوي أسن فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. يصف يعني أيام السرور بأنها قصيرة جدا في حياة الإنسان، ما تطيل، تذهب بسرعة مثل الأحلام، ترى بس حلم جميل ثواني ثم يختفي. نعم. ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. وأشرت بقولي وبابه إلى أن كل ما كان كسنين في كونه جمعا لثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث، فإنه يعرب هذا الإعراب، وذلك كقله وقلين وعزة وعزين وعظة وعظين. هذا الذي قلناه في سنة وسنين له ضابط، ضابطه كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث. سنة اسم ثلاثي حذفت لامه، سواء قلنا لامه واو أو ها كما تقدم، سنون أو سنهون، ثم لما حذفت هذه اللام عوض عنها بتاء التأنيث فقيل سنه سنة بالتاء. كل ما شبهه في هذا الضابط فإنه يلحق بجمع مذكر سالم، مثل عظة. طيب عظة، عظة هذا اسم ثلاثي حذفت لامه، أصله عضو كما سيأتي، عضو حذفت لامه الواو وعوض عن هذه الواو المحذوفة بتاء التأنيث مربوطة فقيل عظة، فهذا يلحق بجمع المذكر السالم. هكذا قله وقلين، عزة وعزين، وعظة وعظين، كلها اسم ثلاثي حذفت لامه يعني آخره وعوض عنها هاء التأنيث يعني تاء التأنيث المربوطة، فهذا تلحقه بجمع ذكر السالم، ترفعه بالواو وتنصيبه وتجره بالياء. قلة، القلة هي عود أو أعواد يلعب بها الصبيان. عزة الفرقة من الناس. عظة سيأتي تفسيره في كلام مصنف. قال الله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين، أي فرقا شتى، لأن كل فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الفرقة الأخرى. ما إعراب عزين؟ وانتصابها على أنها صفة لمهطعين، فما الذين كفروا قبلك مهطعين، فيكون عزين صفة لمهطعين. نعم. وصفة المنصوب منصوب. وما معنى مهطعين؟ قال مهطعين بمعنى مسرعين. طيب ما إعراب مهطعين أصلا؟ وانتصاب مهطعين على الحال. إذن فما الذين كفروا حال كونهم قبلك مهطعين. عن اليمين وعن الشمال عزين، عزين هذه صفة لمهطعين، وصفة المنصوب منصوب. وقال الله تعالى الذين جعلوا القرآن عظين، فعظين مفعول ثاني لجعل، لأن جعل من أخوات ظنة تنصيب مفعولين، منصوب بالياء وهي جمع عظة، واختلف فيها أي اختلف في معناها، فقيل أصلها عضو أو عضو من قولهم عضيت الشيء تعضية إذا فرقته، إذا فرقته، إذن التعضية هي التفريق. قال رؤبة بن عجاج الراجز المشهور داينت أروى والديون تقضى، فما طالت بعضا وأدت بعضا، وليس دين الله بالمعضة، ليس دين الله بالمعضة أي بالمجزأ والمتفرق يعني بالمفرق. ومعنى الآية الذين جعلوا القرآن عظين أي جعلوا القرآن أعضاء، فقال بعضهم سحر، وقال بعضهم كهانة، وقال بعضهم أساطير الأولين، وقيل إذن انتهى هذا التفسير الأول لعظة. الرأي الثاني يقول إن عظة أصلها عضهة بها وتاء مربوطة من العضة، وهو الكذب والبهتان. وفي الحديث لا يعضه بعضكم بعضا، أي لا يكذب بعضكم بعضا. وبهذا نكون انتهينا من جمع المذكر السالم. نعم. ثم قلت: السادس يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتلزم بحذفها. وأما نحو تحاجون فالمحذوف نون الوقاية. وأما إلا أن يعفون فالواو أصل والفعل مبني بخلاف وأن تعفو أقرب للتقوى. وأقول: الباب السادس مما خرج عن الأصل الأمثلة الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين مثل يفعلان تفعلان، أو واو جماعة يفعلون تفعلون، أو ياء مخاطبة تفعلين. وحكمها أن ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وتلزم بحذفها نيابة عن الفتحة والسكون. مثال رفع قوله تعالى: فيهما عينان تجريان على وزن تفعلان، تقول فعل مضارع مرفوع عند رفع ثبوت النون. وأنتم تعلمون تفعلون، وأنتم تشهدون هذا تفعلون، وهم لا يشعرون يفعلون. فالمضارع في ذلك كله مرفوع لخلوه من عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنهم الأفعال خمسة. ومثال الجزم والنصب قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فلم تفعلوا جازم ومجزوم، ولن تفعلوا ناصب ومنصوب. انظر ما أسهل هذا الإعراب وأخصره، اختصر. وعلامة الجزم والنصب فيهما حذف النون. فإن قلت، الآن بعد أن يذكر لك القاعدة يورد عليها اعتراضات أو إشكالات. فإن قلت: فما تصنع في قوله تعالى إلا أن يعفون؟ لاحظ هنا المصنف أورد، هو في المتن ذكر إشكالين، لكن في الشرح ذكر إشكالا واحدا. في المتن قال: وأما نحو تحاجوني، نفس صفحة. في المتن قال: وأما نحو، سطر الثاني، وأما نحو تحاجوني فالمحذوف نون الوقاية. هذا اعتراض، هذا إشكال، لم يذكره في المتن في الشرح. قفزه وجاء بإلا أن يعفون، فإما أنه سقط من الشرح، وإما أنه سهى عنه، وإما أنه يعني هو يعني لا يخلو من هذين الاحتمالين. إما أنه سقط من النسخة، من النسخ، وإما أن المصنف أورده في المتن ونسي أن يورده في الشرح. والخلاصة هو أن تحاجوني، قل أتحاجونني في الله وقد هدان، فهذه القراءة التي معنا تحاجوني بنون واحدة. أين النون الثانية؟ حذفت. لماذا؟ المحذوف هو نون الوقاية، تخفيف. نعم، حذفت لتخفيف. نعم. طيب، قال: فإن قلت فما تصنع في قوله تعالى إلا أن يعفون، فإن أن ناصبة والنون ثابتة معه. هذه الآية تكلمنا عنها في شرح القطر والجواب عنها معروف. باختصار هذه الكلمة يعفون ليس من أفعال خمسة، هذا باختصار شديد، ليس من أفعال خمسة. حينئذ فإنها لا يقال لماذا لم يحذف منها النون. هو وجه الاعتراض أنك قلت أن الأفعال خمسة تنصب بحذف النون، فلماذا لم تحذف النون هنا مع وجود الناصب؟ فالجواب أنه أصلا ليس من الأفعال، ليس من الأفعال خمسة، ليس من الأفعال خمسة. طيب، ما هذا؟ نون النسوة. نعم، هذه نون النسوة. قلت: ليست الواو هنا واو الجماعة، وإنما هي لام الكلمة. ما هي الكلمة؟ عفا يعفو. ما لامها؟ واو. وإنما هي لام الكلمة التي في قولك زيد يعفو. وليست النون هنا نون الرفع، يعني ليست هي النون التي علامة رفع ثبوت النون من أفعال خمسة، وإنما هي اسم مضمر عائد على المطلقات، يعني ضمير، يعني نون نسوة. مثلها في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن، هذه النون نسوة. والفعل، أي في الآية في إلا يعفون، والفعل مبني لماذا؟ لاتصاله بنون النسوة كما هو معروف. ووزن ويعفون على هذا يفعلن، إلا يعفون وزنه إلا أن يفعلن، يفعلن، الياء مقابل ياء، والفاء مقابل العين، والعين مقابل الفاء، والواو واللام مقابل ايش؟ مقابل واو، اللام مقابل ايش؟ الواو. هذا هو الشاهد، ان هذه اللام، لام هذه الكلمه هو الواو وهي المثبته، والنون مقابل النون. هذا مساله صرفيه طبعا لن تتضح للسان جيدا الا اذا درس شيئا قليلا من الصرف. كما انك اذا قلت النسوه يخرجن او يكتبن كان ذلك وزنه، يعني يفعلن. واما اذا قلت الرجال يعفون فالواو واو الجماعه، والنون علامه الرفع، تقول يعفون فعل مضارع مرفوع عند رفع ثبوت النون، والواو فاعل، واو الجماعه فاعل. والاصل يعفون بواوين، اولهما لام الكلمه واو عفا يعفو، والثانيه واو الجماعه، اجتمعت واوان وماذا حصل فعلوا؟ فاستثقلت الضمه على واو قبلها ضمه، واو قبلها ضمه ثقيل، وبعدها واو ساكنه وهي الواو الاولى، واو الكلمه، واو التي هي لام الكلمه، فحذفت الضمه فالتقى ساكنان وهما الواوان، ساكنه مع ساكن، فحذفت الاولى. لماذا حذفت الاولى؟ وانما خصت بالحذف دون الثانيه لثلاثه امور. لماذا حذفوا الواو الاولى ولم يحذفوا الواو الثانيه؟ ما هي الواو الاولى؟ واو عفا يعفو. وما هي الثانيه؟ واو الجماعه. حذفوا الاولى وتركوا الثانيه، لماذا؟ لثلاث امور. اولا، احدها ان الاولى جزء كلمه، هي جزء من عفا يعفو، والثانيه كلمه براسها، كلمه كامله، وايهما اسهل في الحذف؟ جزء اكيد، وحذف جزء اسهل من حذف كل. الثاني، والثاني ان الاولى اخر الفعل، والحذف بالاواخر اولى. هذا كثير في اللغه يحذفون اخر الشيء، اسهل من حذف اول او الوسط. والثالث ان الاولى لا تدل على معنى، لانها عفا يعفو، طيب الواو هذا لها معنى؟ ليس لها معنى، لكن الواو في واو الثانيه هذه واو ايش؟ واو الجماعه، فهي تدل على فاعلين لها معنى، والثانيه داله على معنى، وحذف ما لا يدل اي على معنى اولى من حذف ما يدل اي على معنى. ولهذه الاوجه اي الثلاثه حذفوا لام الكلمة في غاز وقاض دون التنوين. غاز وقاض أصله غازي قاضي، فأنت عندك خياران، إما أن تحذف الياء وإما أن تحذف التنوين. ماذا حذفوا؟ الياء. لماذا؟ للأوجه الثلاثة السابقة، للأوجه الثلاثة السابقة، لأنه جيء به لمعنى، يعني نعم التنوين هنا. لأنه جيء به لمعنى وهو كلمة مستقلة ولا يوصف بأنه آخر، إذ الآخر الياء، إذ الآخر الياء. نعم، يعني لا يقول قائل لماذا لم يحذف التنوين؟ لأنه هو الآخر. فابن هشام يقول قبله، لأنه جيء به لمعنى. نعم، معنى التنوين هنا، تنوين نوع التنوين هذا تنوين عوض. نعم نعم، ولا يوصف بأنه آخر إذ الآخر الياء، يعني لا يقول قائل يجب علينا أن نحذف التنوين لأنه آخر، نقول لا، الآخر هنا الياء، لذلك هو الذي حذف. احنا قلنا حذف الأواخر أولى من حذف الأواسط والأوائل. ويزيد وجها رابعا وهو أنه صحيح، والياء معتلة. الياء حرف علة، والتنوين عبارة عن نون، والنون حرف صحيح، أيهما أولى بالحذف؟ حرف صحيح أم حرف علة؟ لا شك أن حرف العلة أولى بالحذف. فلما نرجع الآن إلى الآية يعفون، فلما حذفت الواو، واو عفا يعفو، صار وزن يعفون يفعون، يفعون بدون إيش؟ لام، بدون اللام التي هي الواو، لأنها حذفت، لأنك إذا حذفت في الكلمة تحذف الميزان كما هو في علم الصرف بحذف اللام. ولهذا إذا أدخلت عليه الناصبة أو الجازمة قلت الرجال لم يعفوا، والرجال لن يعفو، فتحذف هذه النون، لأن هذه النون هي التي من الأفعال الخمسة، فاعرف الفرق. لذلك قال الله عز وجل في نفس الآية: وأن تعفو أقرب للتقوى، فحذف منها النون. نعم. واعلم أن هذه المسألة لن تتضح للإنسان جيدا إلا إذا كان قد درس شيئا يسيرا من علم الصرف. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.